واشفعت شفاع. نعم في غيرها. ها آه يا وسام الشفاعة. شفاعة لأمتي يوم القيامة. أحسن. أركان الشفاعة ثلاثة. نعم. والمشفوع عنده. أحسن. والمشفوع عنده بالكسر. نعم. اللي مر معنا شروط الشفاعة نريد نذكرها. يا شيخ صلاح. الإذن، الرضا، أهل من يكون من أهل التوحيد على الشفاعة. سنت. والإذن مر معنا ذكر له اللغة معنيان وجمع بينهما. ها الإعلام رفع المنع. نعم. والراغب جمعهما فقال يعني لأنه لا يتنافي. إعلام بالإجازة. يعني ما بدأ بالشفاعة حتى قيل له. أي طيب. قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، شنو على الاستثناء هنا؟ أحسنت. معناه لكن أي لأن المستثنى منه يختلف عن المستثنى. أحسنت. من شفع بغير إذن هل تقبل شفاعته حتى وإن كان من أهل التوحيد؟ ها أبو عمر لا تقبل بدون. أي نعم. مثل أي نوح شفع لابنه ولم تقبل لأنه اختل فيها شرط الإذن. الشفاعة من حيث إثباتها ونفيها تنقسم إلى قسمين. هيا صلاح. نعم. نعم. تطلب من الله. نعم. عدل تعديل. التي تطلب من الله مثبتة والثانية تطلب من غير الله. أحسنت. أحسنت. اختصرها شيخ الإسلام فقال ضابطها ما كان فيها شرك. ما كان فيها شرك. ما وجه كونه مثلتان؟ يعني ما خصصت إحداهما الأخرى؟ سامع. لا يقصد هو ليس لا ما كان في الشرك لا يقصد يعني ما يلزم نزلة الشفاعة يعني أي ركن من أركانها في قضية شرك فهي تمنع. لا هو أي يعني هو قصده ما كان فيها شرك سواء في الطلب أو في المشفوع له أو في الشافع كلها يعني تشمل. مكان ماشي. بعضهم يقول ما كانت من غير الله أو كان فيها شرك أو أي يمكن. أقول ماشي الكلام هذا لكن هي يبدو لي أن الضابطين يؤدنا الغرض. يعني بحكم أنه الشرك هو الإشكالية في قضية الشفاعة جعله ضابطا. طيب ما وجه كونهما هذه مثبتة وهذه منفية؟ ليش ما واحدة خصصت الأخرى؟ لماذا؟ لأن الجهة هاي لأن الجهة منفكة. أحسنت أحسنت. طيب أدلة الشفاعة اللي وردت على قسمين، قسم عام وقسم خاص. ما الشفاعة العظمى ما هو دليلها الخاص؟ أبغى دليلها الخاص. هاي إبراهيم هي دليلها الخاص اللي تو ذكره أحمد قبل شوي، مهب لأمته. لا أنت هذه الشفاعة العامة، هذه الدلة العامة، نبغى دليل الخاص في الشفاعة العامة. أي صحيح، هذا حق، هذا كذا قال ابن كثير وغيره، لأنه لم يختص الأنبياء يشفعون عليهم الصلاة والسلام، فهذا قوله لم يعطهن أحد من قبلي خاصة بهذه. نعم، وهذا تخصص ابن كثير عليه رحمة الله. ها؟ حديث الشفاعة الطويل اللي يسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش. أحسنت. طيب فيه دليل آخر من القرآن؟ أي ومن الليل فتهجد بنا المقام المحمود، أي فسره ابن عباس أي بالشفاعة، بل قال شيخ الإسلام إجماع على تفسيره بالشفاعة. طيب الشفاعة في الشفاعة الثانية أن يدخلوا الجنة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم مع الأولى. طيب الشفاعة الثانية ذكر الشيخ، من يذكرنا له؟ ها أي هذه واحدة. والثانية هو الشيخ قال في من يستحق النار وتركها ليكون هناك، أي لأنه ذكر في مواضع لها شقين، في من يستحق النار أن لا يدخل النار. أي استدلوا بماذا هذا؟ استدلوا بماذا؟ أنه شفاعة في من استحق النار أن لا يدخل النار. استدلوا بماذا؟ ابن حجر استدل بحديث سلم سلم، أي قال وقف على الصراط فإن قبلت شفاعة فمن قبلت شفاعته فيه سلم من دخول النار، ومن دخل الشفاعة الأخرى. أحسنت. في شيء آخر غيره؟ دليل آخر؟ أي بس إشكالية فيه أنه فيه ضعف أثر مسعود، وقال عنه ابن جرير ابن كثير موقوف جيد. أي وشو ويزيدهم من فضله، لما جبت له النار. أي أحسنت. وذكرها ثلة من العلماء، أقول قد يكون ما تدري. متفقين على ايش؟ طيب وين يغفر ما دون ذي كلمة يا شيخ؟ هذا لا يمكن كلام آخر. يحتاج مراجعة. من الشفاعات الشفاعة في رفع الدرجات مثل قوله وارفع درجته أو في المهدي. طيب قوله تعالى والذين آمنوا أي فيشفع الله يرفع الأدنى إلى الأعلى. الحمد لله هذا فضل من الله عز وجل. من ثمرات الإيمان بالشفاعة الطمع والرجاء فيما عند الله، يعني حتى وإن خلط الإنسان يسأل الله عز وجل ويرجو أن يدخل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. منها أي فإن لهم شفاعة يوم القيامة. نعم أحسنت. مثل الشارك أحسنت جزاكم الله. قال الشيخ عليه رحمة الله ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما. دخول الجنة كله بفضل الله ورحمته، سواء من دخل في الشفاعة ومن لم يدخل في الشفاعة، هذا كله بفضل الله ورحمته. الحديث لأن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن قوله بل بفضله ورحمته لا يقصد العموم، وإنما يقصد بفضل الله أي بدون سبب، سبب الشفاعة. قوله بفضله ورحمته يعني بدون سبب الشفاعة، يعني قوم يخرجون بالشفاعة وقوم يخرجون بدون شفاعة، هذا قصده. ولا حتى الشفاعة فضل من الله عز وجل، ولهذا قال سفيان أو غيره من السلف قال ينجون من النار بالعفو، ينجون من النار بالعفو ويدخلون الجنة بالرحمة ويتقاسمون المنازل بالأعمال. إذا نجت من النار الشفيع أبا سلمة رحمك الله بالعفو، أي لولا عفو الله ما نجح. ينجون من النار بالعفو ويدخلون الجنة بالرحمة ويتقاسمون المنازل بالأعمال. إذن العمل سبب للرحمة بس. قال ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها، يعني أنها لم تمتلئ، الجنة لم تمتلئ، فبقي بها زيادة مكان. فماذا يفعل الله عز وجل؟ فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، أي يخلق لها أقواما، أي يخلق لها أقواما. أما النار فهل ورد أن الله يخلق لها أحد؟ إذن لماذا يخلق للجنة؟ أما النار فيضع فيها قدمه جل وعلا حتى تنزوي وتقول قط قط، لأن النار عدله والجنة فضله. إيه هم ما حددت، لكن هذا الذي يظهر والله أعلم. والجنة فضله. أي والله عز وجل لا يظلم أحدا، الله عز وجل لا يظلم أحد، أما فضله فإنه يؤتيه من يشاء. والفرق بين العدل والفضل أن العدل ألا تغمطه حقه، العدل ألا تغمطه حقه ولا تنقصه إياه، لكن لا تزيده عليه. يقول أبو عمر شخص حقاني، يأخذ حق ويعطي، يعطي حق، طيب أبي زيادة، قال ولا من لي ما في. إذن هذا شيء يسمى يغضب الناس منه؟ ما يغضب، لأنه أعطاهم حقهم. لكن المشكلة لو أبو عمر يأخذ حقك ويعني يطلب حقه ولا يعطيك حقك، هنا يكون إيش؟ الظلم. أما الفضل، أما الفضل فهو إعطاء المعطى أكثر مما يستحق، إعطاء المعطى أكثر مما يستحق تكرما وجودا وإحسانا. قال الشيخ عليه رحمة الله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، أصناف جمع صنف، والصنف هو النوع، الصنف هو النوع، فقوله أصناف يعني أنواع. قال ما تضمنته، هنا ما موصولة بمعنى الذي، ما موصولة بمعنى الذي، أي الذي اشتملت عليه الدار الآخرة، أي الذي اشتملت عليه الدار الآخرة. ذكرها الله بقوله: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الثواب قال من الحساب، مر معنا الثواب هو الجزاء على الطاعة، الثواب هو الجزاء على الطاعة. أثبته أي جازيته، أثبته أي جازيته ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. أما العقاب فهو جزاء على المعصية، الجزاء على المعصية، ولهذا قال الله: والله شديد العقاب. والجنة كما هو معلوم لكم هي دار النعيم أعدها الله لأوليائه، والنار هي دار العذاب أعدها الله لأعدائه. نسأل الله أنه ينجينا وإياكم ووالدينا وذريتنا من النار. الإيمان بالجنة والنار تضمن أمورا كثيرة، لكن منها أولا خلقهما، هل الجنة والنار مخلوقتان أو غير مخلوقتان؟ دل على خلق الجنة والنار القرآن والسنة والإجماع، وورد ذلك على أنواع متكاثرة. من الأنواع، النوع الأول الإعداد، الإعداد يعني أن الله أعد الجنة وأعد النار. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وعدت، وعدت فعل إيش؟ ماضي، يدل على الماضي، يعني الله ما قال تعد الآن ولا قال سوف تعد في المستقبل، لا قال أعدت. والشيء المعد لا يكون إلا موجودا مفروغا منه، والشيء المعد لا يكون إلا موجودا مفروغا منه. كما قال الأعشى يصف نفسه حيث هيأ آلة الحرب يقول: وأعددت للحرب أوزارها، وأعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا، رماحا طوالا وخيلا ذكورا. ديوان الأعشى صفحة 88. شاهد قوله يعني جهز، أنا متجهز الحرب متى ما حصلت فأنا جاهز. ومنه قوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. هيئت. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، نسأل الله العافية والسلامة. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، يعني خلقت وهيئت. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النوع الثاني الإسكان. الأول الإعداد، الثاني الإسكان. الله عز وجل عندما خلق أبانا آدم أين أسكنه؟ أسكنه الجنة. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فإيش؟ فتكونا من الظالمين. وجه الدلالة من هذه الآية سكناهما في الجنة وأكلهما من الشجر يدل على خلقها ووجودها. وقول الحق تبارك وتعالى: يا بني آدم، ذكر الآية صلاح: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وهل يخرجان إلا من شيء موجود؟ هل يخرجان من معدوم؟ ها؟ لا. النوع الثالث الاطلاع عليهما، يعني على الجنة وعلى النار. ويدل له قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها من الفقراء. اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على الجنة وعلى النار دليل على أنهما مخلوقتان. أيضا حديث: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في نار جهنم. أعوذ بالله. لماذا؟ لأنه أول من غير دين إبراهيم، لأن مكة كانت تحكمها قريش، فاقتتلت قريش وخزاعة، فغلبت خزاعة قريشا فحكمت الكعبة مكة. فالشيطان أوحى إلى عمرو، قال: الناس لا يقبلونك، الناس متعودين على قريش طول التاريخ إلا إذا تأتيهم بجديد. فذهب وأتى بالخمر من الشام وأتى بالأصنام من جدة. اذهب إلى جدة تجد فيها أصناما معدة، أدعو إليها العرب فإنك إليها تجأ. فهو أول من غير أدخل الشرك إلى جزيرة العرب بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأدخل الخمور أيضا إلى جزيرة العرب. فلذلك شوف عقوبة، ونسأل الله العافية والسلام. أي. القصب يعني الأمعاء. إذن نقول اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته لعمر وهو يعذب في النار دليل على وجوده، لأنه اطلع على الجنة واطلع على النار. إيش الأول قلنا؟ لا الأول خلقهما. أيوة الآيات كثيرة، أدلة كثيرة، لكن جعلناه على ثلاثة أنواع: الإعداد والإسكان والاطلاع. طيب الثاني، الفقرة الثانية: استمرارهما، يعني هل خلقتا ثم انتهتا؟ الله عز وجل خلق الجنة والنار للبقاء ولم يخلقهما للفناء، إذن هما مستمرتان باقيتان موجودتان. ويدل لذلك أن الله عز وجل قال عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني العرض على النار طوال أيام الدنيا في الصباح والمساء، بدليل لأنه قال بعدها: ويوم تقوم الساعة، فدل على أن العرض مستمر إلى أن تنتهي الدنيا، نسأل الله أن يعافينا وإياه. إذن هذا دليل على إيش؟ استمرارهما وبقائهما. أيضا حديث عرض المقعد: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إلى أن قال: فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه، حتى يبعثك الله يوم القيامة. الموت انتهى خلاص ولا باقي؟ مستمر، مستمر الموت حتى آخر الدنيا. فكل من مات عرض عليه مقعده من الجنة أو من النار، إذن هذا يدل على بقائهما. حديث: اشتكت النار إلى ربها. حديث: اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بكم نفس يا أحمد؟ نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فأشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم. الآن بدأ البرد، هذا من أثار الزمهرير. نسأل الله أن ينجينا جميعا من عذاب جهنم، والدينا وذريتنا وقال مسلم. إذن هذا يدل على إيش؟ بقائها واستمرارها. أيضا ما يدل على بقائها واستمرارها الإجماع، قال ابن المديني: الجنة والنار مخلوقتان، الجنة والنار مخلوقتان، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت الجنة فرأيت بها قصرا. استدل بهذا الحديث: دخلت الجنة فرأيت بها قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. بعد أن استدل بهذا الحديث قال: فمن زعم أنهما لم يخلقا، فمن زعم أنهما لم يخلقا فهو مكذب بالأثر، فمن زعم أنهما لم يخلقا فهو بالأثر. ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. واستدل على خلقهما بقوله صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء تسرح بالجنة. شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة 270. قال شيخ الإسلام بن تيمية في بيان تلبس الجهمية 1469 بعد كلام سبق: ثم أخبر ببقاء الجنة والنار ثم أخبر ببقاء الجنة والنار بقاء مطلقا. بقاء الجنة والنار بقاء إيش؟ مطلقا. ونقل الإجماع بابن أبي زمني فقال، هذا من أئمة المالكية، قال: وأهل السنة، وأهل السنة يؤمنون بالجنة والنار، وأهل السنة يؤمنون بالجنة والنار، لا يفنيان ولا يموت أهلهما، لا يفنيان ولا يموت أهلهما. أصول السنة لابن أبي زمانين 129. وذكر الإجماع على بقاء الجنة والنار ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، كتاب مراتب الإجماع صفحة 172. وابن عبد البر في التمهيد 15. وأبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين 474. والأصبهاني في الحجة 2422 حكى الإجماع على خلقهما. إذن الفقرة الثالثة بقاؤهما، يعني الأول استمرارهما، الفقرة الثالثة بقاؤهما. الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، دل على ذلك الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله والإجماع والسبر والتقسيم وغيرها. الشيخ الشنقيطي ذكر أكثر من 50 دليل من القرآن على إيش؟ على بقاء الجنة والنار وأنهما لا تفنيان. أدلة القرآن جاءت على أنواع، هي كثيرة، حاولنا نصنفها أنواع. النوع الأول وصف الله عذابهم بالمقيم. النوع الأول ما هو؟ وصف الله عذابهم بالمقيم، المقيم هي. قال تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها ولهم عذاب مقيم. قال: ولهم عذاب مقيم. قال أبو عمرو الداني: ولهم عذاب مقيم، خالدين فيها ولهم عذاب مقيم. قال أبو عمرو الداني في كتابه الرسالة الوافية صفحة 102: المقيم، من أراد يشتري الرسالة الوافية فلا يشتري إلا تحقيق دغش العجمي. الشيخ دغش العجمي حققها ونبه على بعض الخلل اللي فيها، والشيخ دغش تحقيقاته من أجمل التحقيقات، حتى كتب الرد على الزنادقة والجهمية تحقيقه فيها جيد ومفيد. الرسالة الوافية 102، يعني الرسالة في حقت مرتين، حققها الشيخ محمد سعيد القحطاني وحققها الشيخ دغش، لكن تحقيق دغش أحسن. قال أبو عمرو الداني: المقيم هو الدائم، المقيم هو الدائم الذي لا ينتقل ولا يزول، هو الدائم الذي لا ينتقل ولا يزول. فإذا كان عذابا مقيما فهو دائم لا ينقطع. النوع الثاني نفي خروجهم وإخراجهم، نفي خروجهم وإيش؟ وإخراجهم. قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار، إذا قلنا خروجهم المقصدين الكفار، نفي خروجهم وإخراجهم، إذا قلنا إخراجهم المقصود به المؤمنين، لأن أهل النار يريدون الخروج، وأما أهل الجنة لا يريدون الخروج، حتى أبوابها مفتحة أمامه. أسأل الكريم من فضله. إذن نقول النوع الثاني نفي خروجهم وإخراجهم. مش كتبت الصلاة؟ لا لا، فيها شيء. إحنا نتكلم عن الجنة والنار، خروجهم الكفار وإخراجهم المؤمنين. الكفار يريدون الخروج، وأما المؤمنين لا يريدون الخروج، مفتوح. نعم. قال الله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار. ما في فيطلقوا من الجنة، ما في فيطلقوا من الجنة، جنات عدن فتحت الأمر. الآن إذا صار عندك ضيف في المجلس دخل، تصك الباب ولا تخليه مفتوح وراء تكريم له، أي فالله عز وجل يكرم أهل الجنة بفتح الأبواب له. أما أهل النار صار الله عافينا وإياكم سكون كالسجن تقبل عليه، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممد. هذا قبل، لكن بعد أن يدخلوها تبقى مفتوحة. قال الله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال الشيخ الشوكاني عليه رحمة الله فيه دليل، يعني في الآية، على خلود الكفار في النار، فيه دليل على خلود الكفار في النار. فلما نفى الله الخروج قال وما هم بخارجين أثبت لهم العذاب الدائم. إن شاء الله لا. فدلت الآية على أبدية النار من وجهين، خلاص. فدلت الآية على أبدية النار من وجهين. الوجه الأول نفي خروجهم منها دليل على بقائها، نفي خروجهم منها دليل على بقائها. اثنين، قالوا عذاب مقيم، وإقامة العذاب حيث قال ولهم عذاب مقيم. فلو فنيت النار، فلو فنيت النار لم يكن عذابهم مقيما، قامت العذاب حيث قال لهم عذاب مقيم، فلو فنيت النار لم يكن عذابهم مقيما. قال تعالى وما هم بخارجين من النار ولهم عذاب مقيم. الآية يريدون إيش؟ أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين. أبو السعود له كلام حول هذا في التفسير 34، يقول عند قوله وما هم بخارجين من النار، قال هذا الكلام المستأنف، هذا الكلام المستأنف لبيان حالهم، هذا الكلام المستأنف لبيان حالهم بعد دخولهم النار، لبيان حالهم بعد دخولهم النار. والأصل أنه يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما يخرجون من النار، يقول هذا الأصل، فعل وإيش وفعل، ها هي هذا كلامه، والأصل وما يخرجون، والعدول إلى الإسمية، يعني العدول إلى الجملة الإسمية لإفادة نفي الخروج. لماذا؟ لأن الجملة الإسمية تفيد إيش؟ الاستمرار. والعدول إلى الإسمية لماذا؟ لإفادة نفي الخروج. معلوم من هذه الآية في حق الكفار كما قاله ابن عباس. أما الإخراج فنفي عن أهل الجنة، الإخراج نفي عن أهل الجنة، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرج. فلما نفى الإخراج ماذا أثبت؟ أحسنت، فلما نفى الإخراج أثبت لهم البقاء الدائم والنعيم الدائم. ولهذا قال في الآية الأخرى وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. لما نفى الإخراج أثبت لهم البقاء الدائم والنعيم الدائم، فقال وجنات لهم فيها يسعود نعيم مقيم إيش؟ خالدين فيها أبدا. النوع الثالث اقتران الخلود بالأبدية، لأن يعني الخلود لوحده قد يعنى به المكث الطويل، والأبدية قد يعنى بها الزمن المطلق، لكن إذا اجتمع دل على الأبدية التامة. اقتران الخلود بالأبدية، وهذا في الجنة كثير، خالدين فيها أبدا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، كثير في الجنة. لكن في النار كم ورد مرة؟ ثلاثة. انطلق بالرابعة. نعم يا أبا سلمة رحمك الله ورفع درجتك في المهديين. لا قبل الأحزاب متبنسة. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما ضجت جلودهم. أي ألشت هذه لآخر الأحزاب آخر النساء. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. قال الشوكاني عند هذه خالدين فيها أبدا في فتح القدير 1815 قال أبدا منصوب على الظرفية، أبدا منصوب على الظرفية، وهو لدفع احتمال، وهو لدفع احتمال أن الخلود يراد به المكث الطويل. أبدا منصوب على الظرفية، وهو لدفع احتمال أن الخلود يراد به المكث الطويل. يقصده الجمع بينهما. يعني الآية الثانية آية الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إيش؟ خالدين فيها أبدا. والآية الثالثة آية الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هي ثلاث آيات. في رابع يا أحمد لقيت ها؟ طيب نعطيك فرصة اليوم الاثنين القادم. ها ساكن. هذه الآيات الثلاث، في هذه الآيات الثلاث اجتمع الخلود مع التأبيد، فدل على أنه البقاء الدائم. اجتمع فيها ايش؟ الخلود مع ايش؟ مع التأبيد، فدل على أنه البقاء الدائم. من يقرأ لي كلام الشوكاني تو؟ تفضل ترفع صوتك شوي بس. أحسنت جزاك الله خير. النوع الرابع نسأل الله لنا ولكم العافية أخوانا المسلمين زيادة العذاب. قال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما نزل على أهل النار آية ما نزل على أهل النار آية أشد من قوله أشد من قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال رضي الله عنه قال فهم في زيادة فهم في زيادة من العذاب أبدا. أصول السنة لابن أبي جمنين 143 وبعضهم يجدع كلمة أصول يقول إيش السنة لابن أبي جمنين ولعل الأمر واسع في هذا لكن المكتوب على الغلاف أصول السنة. وإذا كان الشيء في زيادة دل على لن نزيدكم إلا عذابا دل على ماذا؟ على الاستمرار والبقاء الدائم. النوع الخامس عدم موتهم وتخفيف عذابهم. عدم إيش يا أبو يا أبا سلمة وتخفيف عذابهم. قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا هم يتمنون الموت هم أول شيء يتمنون الرجوع فلا يحصل له ثم يتمنون التخفيف ولو يوم فلا يحصل له ثم يتمنون الموت فلا يحصل له. يعني هكذا الآيات وردت والله أعلم لكن في الأول يظهر يعني تأكيده إنه كون إنسان يتمنى الخروج ليعمل صالح هذا الذي يفهم منه أنه يتمنى قبل أن يتمنى الموت. إذن ولهذا قالوا قال الله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قال الله عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. كان الشيخ ابن باز كثيرا ما يستدل بهذه الآية على أبدية النار. وجه الاستدلال أن نفي الموت يعني موت أهل النار يعني أن نفي موت أهل النار ونفي تخفيف العذاب ونفي تخفيف العذاب يدل على بقاء النار وعدم فنائها يدل على بقاء النار وعدم فنائها. ما وجهه؟ ذكر الله يغفر له ويرحمه شيخنا الشيخ العثيمين وجهه فقال إذ لا يعقل وجود سكان بدون مسكن لا يعقل وجود سكان بدون مسكن. إذن لا يعقل أن يوجد أهل النار بدون مكانهم وهي النار الله عافينا وإياه. والنوع السادس تحريم الجنة على أهل النار قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا حرمت عليه الجنة فلا بد أن يبقى في النار فإذا حرمت عليه الجنة فلا بد أن يبقى وين في النار، لأنه ليس هناك إلا داران، ليس هناك إلا داران، الجنة أو النار. فإذا حرم من الجنة قطعا سيكون في النار. فلما تعين بقاؤه فيها دل على بقائها هي، فلما تعين بقاؤه فيها دل على إيش؟ على بقائها هي. التحريم يدل، تحريم الجنة عليه يدل على بقاء في النار. فلما تعين بقاء في النار تعين بقاء النار هي. النوع السابع دليل السبر والتقسيم، السبر والتقسيم ذكره الشيخ الشنقيطي في بعض محاضراته أو مناظراته، وقال وله ست احتمالات. الاحتمال الأول يحتمل أن النار تخبو، أي احتمال، هذه الآن نحن نتكلم عن قضية معينة، أن النار تخبو، تخبو، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني حال النار، يعني أساس هو يريد أن يصل إلى بقاء النار. أنت خذ الاحتمالات علشان تتضح لك. الاحتمال الثاني أنها تأكل كل من ألقي فيها، كل ما ألقي فيها أكلته فانتهى فلا يبقى فيها أحد، الاحتمال أيضا. الاحتمال الثالث أنهم يخرجون منها فرارا منها، أن الناس يخرجون منها فرارا منها. ماشي. الثاء الرابع أنهم يموتون فيها والميت لا يحس. شو الرابع يا صلاح؟ الميت لا يحس. الخامس أنهم يتعودون حرها فلا تؤلمه. يتعودون حرها فلا تؤلم. السادس أنه لا يقع من هذا كله شيء، يعني لا تخبو ولا تأكلهم ولا يخرجون ولا يموتون ولا يتعودون حرها، فيش أنه لا يقع من هذا كله شيء، فتكون أبدية وعذابها لا ينقطع. إذن كم الاحتمالات؟ ست. هذا الشيخ الآن يريد ينظر في هذه الاحتمالات. قال أما الاحتمال الأول فإن القرآن أبطله بقوله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، فما دام تزاد فكيف تنطفي؟ لا تخبر. إذن بطل الاستدلال، هو الاحتمال الأول. قال عليه رحمة الله ومعلوم أن كلما، اللي في الآية كلما، أداة من أدوات التكرار، أداة من أدوات إيش؟ التكرار. فلو قلت مثلا لابنك أو لغيره كلما جاء زيد فأعطه درهم، إيش يفهم؟ التكرار. طيب لو منعه مرة، يقول فإذا منعه مرة ظلمه بلا خلاف. قال فبطل هذا إيش؟ الاحتمال. احتمال هذا بطل، لأن الله قال كلما خبت زدناهم سعيرا، وكلما تفيد إيش؟ التكرار. إذن أن كون النار تخبو هذا استبعد. الثاني شو الثاني؟ أن كل من ألقي فيها أكلته. هذا الثاني، هذا نفاه الله عز وجل بقوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فمعناه أن ما تأكلهم، تحرق الجلود لكن يبدلها الله عز وجل. فبطل هذا إيش؟ الاحتمال. طيب الاحتمال الثالث، وش هو الاحتمال الثالث؟ يخرجون منها. قال الله عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وكلما مثل ما مر معنا أيضا تفيد حتى، فمعناه إيش؟ بطل خروجهم منها، بطل خروجهم منها. وورد الله عافنا وإياكم في بعض الآثار أن النار، لهب النار يرتفع بهم حتى يصيرون قريب من الباب ثم يهبط بهم مرة أخرى. لماذا هذا؟ هذا زيادة في العذاب. الإنسان إذا كان يريد أن يخرج من مأزق فأحس أنه قريب منه، ثم ما درى إلا وهو هوى من جديد، زاد العذاب فوق العذاب. الله عافينا وإياكم. إذن الاحتمال الثالث الخروج منها بطل. الاحتمال الرابع وهو إيش؟ أنهم يموتون. أبطله الله بقوله إنه من يأتي ربه مجرما فإن له إيش؟ جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. وفي الأخرى لا يقضى عليهم فيموت. وفي الآية الأخرى ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. والآية الثانية وقال يا مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يعني متى الإنسان يتمنى الموت؟ ما يتمنوا إلا في أضيق الحالات. بقي فبطل الاحتمال الرابع. بقي الاحتمال الخامس، وشو يتعودون فلا يتألمون. أبطله الله عز وجل بقوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فصار توعد، فلا يتوعد بما لا يؤلم ولا يؤذي. أيضا وصفه الله في آية أخرى بأنه عذاب شديد، والذي لا يؤلم ليس بشديد. ووصفه بأنه عذاب أليم موجع، وصفه بأنه عذاب مهين، فبطل هذا الاحتمال اللي هو. إذن ماذا بقي من الاحتمالات؟ ما بقي إلا السادس وهو الأبدية. قال الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله فبقي الاحتمال السادس، فبقي إيش؟ الاحتمال السادس وهو أنها أبدية، وهو أنها أبدية وعذابها لا ينقطع، وهو أنها أبدية وعذابها لا ينقطع. وقد جاء ذلك، وقد جاء ذلك مبينا، وقد جاء ذلك مبينا في كتاب الله العزيز في 50 موضعا. يعني يبدو أن الشيخ عليه رحمة الله عدها، يعني هذا اللي يظهر، لأنه نص على أنها 50. يعني هو إما أنه هو الذي عدها أو أخذها من غيره من العلم، لكن اللي يظهر أنه عدها عليه رحمة الله، لأنه يعني عاش سنين طويلة مع القرآن، فسره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مرار عليه رحمة الله ومغفرته ومرضاته. الأسبوع القادم ما رأيكم يكون يوم الاثنين مراجعة لما سبق؟ كيف نعطيك الناس استشير؟ أو بس ما أدري، أنا أخشى أن أبو عمر يقول أنا إذا سافرت أنشغل مع الأهل، أو ما يقول أبو عمر رأيك؟ أنتم يعني موافقون لأي القولين؟ يعني أنت تؤيد كلام الشيخ؟ طيب يعني ما شاء الله، إذن المؤيدون كثير. ها تريدون بداية الفصل القادم؟ خلص كما ترون. طيب تريدون نأخذ دروس الأسبوع القادم؟ لكن ما هو وضعكم على الكليات؟ ها؟ الكليات غير موجودين؟ طيب ما في معنى نقف أجل على هذا. وطيب